الحمد للي مدبر الكون تدبير رب حكيم خالق الكون كله اللي خلق خلقه بحكمه وتقدير الواحد اللي كلنا تحت ظله الواحد اللي كلنا تحت ظله يا ربي لطفك بالقضاء والمقادير ويا الله سترك من جميع المذله اتغيرت بيض الليالي بتدوير وصرنا على كل المخاليق عله وصرنا على كل المخاليق عله يوم تداعى الغرب نبوش وبرير وتجمع الكفار من كل مله هم يحسبون بضربنا كل تغيير هم يحسبون الموت عاراً وذلة هم يحسبون الموت عاراً وذلة والموت لأجل الدين غاية وتبصير ويا ربي دينك كلنا فدوة له يا بوش يا مال القهر والتدهوير حنا هل التوحيد يا ناكر الله حنا هل التوحيد يا ناكر الله يا الكافر الملعون يا ابن الخنازير لا بد يوم بالخسارة تحله في وسط وشمط تجيك التدابير وتشوف علم يا الخسيس وتمله وتشوف علم يا الخسيس وتمله والبيت الابيض يلحقه كل تدمير والكونغرس يهدم وينسف محله ما ينفعك زود الحضارة وتطوير ما ينفعك لو دمع عينك تهله ما ينفعك لو دمع عينك تهله يا الله يا اللي سير الكون تسير ترحم نفوس من عناها تولى وتشفي صدور المؤمن بات بشير في دولة امريكا خراب وعلة في دولة امريكا خراب وعلة واختامها صلوا على معلم الخير المصطفى المعصوم من كل زلة واختامها صلوا على معلم الخير المصطفى المعصوم من كل زلة المصطفى المعصوم من كل زلة المصطفى المعصوم من كل زلة